الأخ يسأل يقول: هناك بعض الطلاب يجتمعون في مكان دراستهم، وهذا المكان قريب من المسجد الجامع الذي تصلى فيه الصلوات الخمس والجمعة، ويكون موعد تلقيهم للدروس في وقت صلاة الجمعة، فهم يجتمعون هناك ويصلون الجمعة في مكان الدراسة، وهذا المكان لا تقام فيه الصلوات الخمس مثل المسجد الذي هو بجواره، فهل يجوز ذلك؟ الجواب أن صلاة الجمعة الأصل فيها أنها تصلى في المسجد الجامع الذي تقام فيه الصلوات الخمس ويصلى فيه هذه الفروض ومعها الجمعة بصفة مستمرة، بل إن هناك من المساجد ما يصلى فيه الصلوات الخمس ولا يجمع فيه، لأن المطلوب من الجمعة أن يجتمع أكبر قدر من الناس في مكان واحد فيستمعون الخطبة جميعا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بالمسلمين في مسجده، ولا تقام الجمعة في كل المساجد التي في المدينة. وكان ينزل لحضور الجمعة المسلمون من البوادي، وكان بإمكانهم أن يجمعوا هم في بواديهم ويوفروا على أنفسهم المجيء لحضور الجماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر أن هذا الفعل غير مقبول من هؤلاء، وهو خلاف السنة أن يجمعوا في مكان لا تقام فيه الصلوات الخمس والمسجد بجوارهم، ولكن الذي عليهم أن يذهبوا إلى المسجد الجامع ويجعلوا وقت الدرس بعد صلاة الجمعة المقامة في المسجد الجامع. ولكن إن لم يفعلوا وصلوا الجمعة بأذان وإقامة وخطب فيهم الخطيب كما هو موافق للسنة، فأرجو أن تكون صلاتهم صحيحة ولكنها خلاف السنة، والله تعالى أعلم.